بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 30 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بي فضل الدكتور. يقول وجل في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سؤال هنا فالدكتور، ليه في نهاية سورة النحل يذكر سيدنا إبراهيم بالذات ولم يذكر أي نبي آخر في على مدار السورة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر إبراهيم عليه السلام على اعتبار ان منهجية الانبياء واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية ابراهيم، ابراهيم هو ابو الانبياء. ابو الانبياء باعتبار ان الانبياء من ابراهيم شكلوا فرع اسحاق، أو جاءوا من فرع إسحاق، وهم كثير جدا جدا جدا. نعم. أنبياء يعني المعروف لنا قبل إبراهيم عليه السلام كان آدم ونوح وهود وصالح. شعيب كان في مدين قبل إبراهيم، لكن في الغالب انه كان مع او في نفس العصر، في نفس العصر تقريبا. لان كان لوط تقريبا مش بعيد في الزمن، في المكان ولا في المكان. لوط عليه السلام من عيلة ابراهيم. نعم. لكن اما تتكلم عن ابراهيم عليه السلام يبقى بتتكلم عن اسحاق والانبياء اللي خرجوا من اسحاق، يعقوب ويوسف وأبناء يعقوب خرج منهم كل الايه؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل. والفرع الآخر إسماعيل. الفرع الآخر إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يخرج منه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالقصد إن لما يبين لك إن إبراهيم كان كده على نفس الوضع اللي عليه محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، يبقى إبراهيم غرس في أولاده نفس المنهج. يبقى اللي كانت عليه اليهودية والنصرانية اللي بيقولوا احنا الوقت اتباع ابراهيم، يقول لهم لا، ابراهيم كان على الاسلام. لان انت عارف دلوقتي حتى لما تيجي تتكلم سبحان الله، يعني الايات جايه في سوره النحل اللي وضحت التوحيد بجلاء، ومن خلال امثال كمان، ومن خلال امثال ومن خلال شرح وتفصيل وبيان خالص في التوحيد. حتى قصص السابقين يعني مش في اشارات لها، لكن ما لا لم تذكر بـ بـ بـ بـ بالشكل الموجود في الصور الثانيه. لا، نعم. في حاجه خالصه كده، منهج خالص، منهج خالص فيها قمه الاخلاص والخلاص لمن اراد الخلاص الحقيقي، مش خلاص النصارى يعني. نعم. فاللي هيقول لك مثلا دلوقتي سورة احنا بنتكلم عن ابراهيم عليه السلام اهو، يناسب تفسير الايات التوقيت اللي موجود في العصر الحديث، كان الايات نزلت والله عز وجل عليه ان في ناس هيتكلموا عن الايات. نعم. عشان يوجهوا رساله لشيء بيحدث الان، وهو ما يسمى بخداع الناس بالعائله الابراهيميه، عشان يجمعوا اليهوديه المنحرفه. نعم. اللي هي ملهاش علاقه بالاسلام ولا بابراهيم عليه السلام، والنصرانيه المنحرفه اللي مبنيه على الشرك والتسليس وصلب الاله وكلام من ده. ازاي يجتمع هؤلاء مع ابراهيم عليه السلام في بيت واحد؟ يقول لك دي العائله الابراهيميه. ويشارك في ذلك للاسف اناس من المسلمين. فكان الايات جايه تقول لهم ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من الايه، ولم يكن من المشركين. ولم يكن من المشركين يعني ما كانش بتاع تسليس ولا كان بتاع دنيا وملك واستعباد الناس عشان نيجي نعمل معاه نودي عائلة الأنبياء. إيه علاقة الناس دي بالأنبياء؟ فالرسالة جاية واضحة لرد على ناس هيعملوا كذا وكذا. وزي ما قلت لك القرآن فيه خصيصة جميلة جدا جدا، هي إن اللي تكلم بهذا القرآن هو رب العالمين. نعم. ورب العالمين هو الذي خلق العالم أجمعين من البداية للنهاية، وترتيب الرسالة في وصولها إلى الزمان والمكان والشخص المناسب دي سر من أسرار الحق سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. نعم. إن هيبقى فيه موجود في نفس التوقيت اللي هنشرح فيه ما يسمى بالعائلة الإبراهيمية عشان يدلسوا على الناس ويقولوا إن الدين واحد وإن اليهودية والنصرانية والإسلام كله زي بعضه، والله محبة وحبوا بعض وعيشوا مع بعض وكل كتبه إيه البشرية كلها تبقى عايشة في السعادة وجنة. هو ده دين إبراهيم، هو ده دين إبراهيم. كلهم نسبة لإبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إيه نعم. فهنا بتلاقي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، مش المشركين، ولم يكن من المشركين، إنه لا يقبل الشرك. والحنيف هو اللي يميل عن الشرك إلى التوحيد. نعم. الحنيفية السمحة المبنية على فهم الحياة، الفهم السليم، إسلام لرب العالمين، نجاة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. سعادته في الدنيا تتعلق بما اختاره له رب العالمين في أن يحقق الهدف من خلقه، مش يعارض الحق سبحانه وتعالى ويفسد فطرته. فإبراهيم كان على الفطرة، فطرة دين إبراهيم عليه السلام، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فهل اليهود والنصارى على صراط المستقيم يا شيخ أنت هو اللي بتشاركه في العائلة الإبراهيمية؟ لا، اللي كانوا هم على صراط مستقيم وإحنا على صراط مستقيم يبقى أنتوا بقى لكم نظام تاني. هو مش الدين. يبقى مين المغضوب عليهم والضالين؟ يبقى مين المغضوب عليهم والضالين؟ يقول الله تبارك وتعالى وآتيناهم في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى الآيات دي جاءت تبين حقيقة ما كان عليه إبراهيم، وإبراهيم كان أمة وربنا سبحانه وتعالى. وكلمة أمة يعني إيه؟ إماما المعنى يشمله. كان أمة يعني سيخرج من نسله أمة. وكان أمة في استيعاب المنهج ودلالة الشرع الذي جاء به إلى صلاح الأمة والبشرية كلها. كل الكلام ده الآية تشمل. وهم لما اتكلموا عن إبراهيم في إن هم يعني ربنا سبحانه وتعالى هيجعل أمة، قالوا الأمة يعني هيخلي نسله كتير وهيديله أرض كتير وخيرات كتير وأقيم عهدي معك. هات لي كده الإصحاح 17 في التقويم. ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. خلي بالك دي الآيات اللي ربنا أشار عليها في سورة البقرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فربنا ابتلى إبراهيم عليه السلام بكلمات فأتمهن. كلمات هي إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. نعم. وأكثرك كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم. فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. ثاني: وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما، وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا، وأكون إلههم. يبقى هم ربطوا قضية العهد، العهد والإسلام بحاجتين. الأولانية أن يبقى إيه؟ إبراهيم يديله ملك أبدي اللي هي أرض إيه؟ كنعان. وياخد فلسطين كلها إيه؟ تبقى تبع إبراهيم. والحكاية مش كده، لأن مش مرتبطة عند إبراهيم بملك ولا بأرض. إنما مرتبطة بعهد أن يكون ربنا هو المعبود بحق ولا يشرك بالله شيء. لكن جعلوا العهد عبارة عن إيه؟ الختام. هذا العهد اللي بين ربنا وبين إبراهيم، إنك تختن الإيه؟ الأولاد. هذا هو عهد الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم. يعني كله، أي واحد عشان يبقى إبراهيمي يبقى لازم إيه؟ مختوم. ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا عشان يبقى إبراهيم. نعم تفضل. هذا كل العهد اللي هم عملوه، والعهد المقصود به عهد الإيمان والتوحيد وعدم الشرك. هو ده العهد، الإسلام، الخضوع والاستسلام لرب العالمين. شوف عملوا فيه، جعلوه ختان وملك الأرض. قارن وانت تشوف، اقرأ فيما يتعلق قصة إبراهيم دي بحد ذاتها. احنا أشرنا إلى ذلك في ما تقدم عند التفسير الاعتقادي لسورة البقرة. نعم. وما كان من إبراهيم عليه السلام، ولسه جاي الحديث عليها برضو. لكن هم غيروا معالم الدين، معالم التوحيد اللي هي أساس الرسالة. نعم. عدم الشرك بالله، عدم التوجه إلى المعبودات الأخرى. ربنا سبحانه وتعالى يسخط على بني إسرائيل اللي بيمثلوا الإسلام وقتها، المسلمين اللي كانوا من أتباع موسى عليه السلام، بسبب شركهم. إذا أشركوا خسف الله به، إذا عادوا إلى ربهم ووحدوا الله عز وجل وتركوا عبادة الأصنام والبعل والعشتروت والآلهة الباطلة، ربنا سبحانه وتعالى يقويهم ويجعلهم أم. نفس الكلام اللي حصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نفس الوضع. عندما تنحرف الأمة عن التوحيد يجي العذاب، يرجعوا للتوحيد ربنا يديهم النصر والقوة. ما تشوف واقع المسلمين يشهد بذلك. واقع المسلمين من أيام إبراهيم حتى محمد صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة يشهد بذلك. إنما لما غيروا في دين إبراهيم، جعلوا دين إبراهيم مبني على إيه؟ على إن يسوع أو على إن عيسى هو الله، وهو اللي كان بيدي لإبراهيم الأوامر، وإن يسوع صلب نفسه. لا. يا أخي أنت حكاية صلب نفسه دي بتخلي الواحد يتنرفز صراحة يعني. نعم. اللي صلب نفسه ده يا عم، كلمنا كلام يعقل ده؟ حتى عندهم لما تيجي تتكلم على موضوع قناعة القساوسة بحكاية ايه؟ ان الاله اتصلب وكده، يعني ان الرب يسوع اتصلب، ومسألة التثليث، وواحد في ثلاث اشخاص وثلاث اشخاص في واحد، وإن إله واحد له ثلاث أشكال أو أقانيم أو كده يعني. هم بعد ما بيدرسوا الكلام ده هوت وهم صغار مدارس الأحد وكليات اللاهوت، لما يجي يخش بقى في العمق شوية ويرسموه قسيس، فبتطلع على أصل الكتاب. مخطوطات. السؤال دلوقتي هيسأل عليه إيه المخطوطات بتاع الكتاب ده؟ آه. فأول ما يطلع على المخطوطات القديمة اللي هي كتبت بعد فترة من عيسى يجي بقرن ونص، اللي متبقي منها يعني 150 سنة أو غيرها يعني. فيلاقي إن النص الأصلي كان في جنبه شرح. بعد كده في سنة كذا دخل الشرح في المتن وبقى المتن هو الشرح. فطلع إن كثير من هؤلاء باعترافاتهم هم ودخلوا في الإسلام، واحد وصل لبقى مطران كنيسة ومؤلف كتب، يقول لك أنا إحنا كلنا كنا من اللي هم الناس اللي وصلوا لمرحلة عليا. لما نطلع على هذه التحريفات اللي موجودة، هم قلنا في تحريفات، هم اللي بيقولوا، لأن الأصل ما كانش فيه الكلام ده. فإزاي أنا هقف قدام الناس وأقول لهم مواعظ وقعد أوعظهم بأشياء أنا عارف إن هو ده كذب مش صحيح، الأصل ما كانش كده، ولو قلت لهم الأصل ما كانش كده والوضع في الأصل كذا وكذا وكذا هيسيبوا النصرانية خالص. ده هيحط نفسه في مشكلة كبيرة. فظل الرجل يقول أنا في اعتقادي في قرارة نفسي، حتى بيسمي نفسه المسيحي المثالي. يعني إيه المسيحي المثالي؟ يعني المسيح الذي يعتقد أن عيسى نبي وجاء بأخلاق وجاء بأوامر تكليفية وشرعية ولم يصلب وليس ثالث ثلاثة. نعم. ده بيسميه المسيح الايه؟ المثالي. اللي مؤمن ان عيسى رسول. بقول لما انا كنت مسيحي مثالي، هذا شخص موثق كلامه بالصوت والصورة بنزيعه على القناة. لما تلاقي ان الشخص ده يقول مثل هذا الكلام، بقول انا لا اجد فرقا بين المسيح المثالي وبين ما عليه الاسلام. ليه؟ لان ده نبي جايب رساله والروح القدس عباره عن وحي نزل لواحد مخلوق عبد من عباد الله اختاره الله عز وجل للنبوه. نعم. فبيخليني اقرا واقارن بين اللي موجود في الاسلام وبين اللي نزل على عيسى عليه السلام. عنده. ده مطران يعني بابا كنيسه. فيجد ان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل ان يكون هو سبحان الله نفس المنهج اللي ماشيين على ده. يقول يستحيل ان يكون واحد لا يعرف القراءه والكتابه وعربي في القرن ده يقول مثل هذا الكلام، مستحيل. بس هويه المسيحيه كانت تطغى علي، فقعدت فتره طويله اتمسك بمسيحيتي اللي هي المسيحيه المثاليه لغايه ما قدر ربنا سبحانه وتعالى وخدت في الاسلام. لان هو بيقول اللي زينا كتير. يعني بيقول اللي زينا كده كتير. ليه؟ لان هم بعد ما بيدخلوا عشان يواجه الحقيقه ان الاصول اللي موجوده غير اللي موجود دلوقتي مطبوع، ما بيجيش الواحد طاقه في ان هو ايه؟ يعني يواجه الناس. نعم. اقول لهم كلام واللي انا عارفه شيء تاني ما بقدرش. قال زي كده كتير. اغلب المتخصصين تركوا المسيحية وإن لم يدخلوا فين؟ في الإسلام. بس مش مقتنعين به. فمش ممكن يكون هو ده تبع عائلة إبراهيم عليه السلام. وده أساساً اللي حصل مع البروتستانت في الدكتور. ما أغلبهم البروتستانت كلهم تقريباً البروتستانت لا يؤمنون بحكاية الصلب والفداء وكلام من ده يعني. يقول لك إحنا عايزين مسيحية مثالية. طب ده كويس. طب اذا كنت انت عايز طب ما تقرا اللي هنا وتقارن بقى، مفيش غير المقارنه، ودي بقى ربنا سبحانه وتعالى يهدي لها من يشاء من ايه؟ من عباده، على حسب الاسباب والزمان والمكان. نعم. فابراهيم عليه السلام ربنا وصفه كان امه، اي اماما يتبع في دينه قانتا لله. القنوت بمعنى الخضوع التام إسلام على وجه الكمال، نعم، حنيفا موحدا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. الشكر هنا في أداء أحكام العبودية على وجه الإيه؟ الكمال، زي ما وضحنا في موضوع الشكر والحمد، إن الشكر يبقى بالقول والعمل، الظاهر والباطن. اعملوا آل داود شكرا. اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. الاجتباء اختيار بالتدبير الكوني لهذا الشكر، واصطفاه بحيث ان لم يقع في الشرك، نعم، وهداه الى صراط المستقيم اللي هو طريق الهداية الشرعية او احكام العبودية المتعلقة بفهم الحياة، نعم، وكيفية التعامل معها على الوضع الامثل الذي ارتضاه رب العزة والجلال. وربنا بيقول واتيناه في الدنيا حسنة، ان ابراهيم كان غنيا ما كانش فقير، يعني عنده من الخيرات والانعام وما شابه ذلك، وذلله لطاعة الله عز وجل. نعم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لمن الصالحين يعني زمرة الصالحين اللي هيدخلوا الجنة على رأسهم من محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، مع كل من كان من الصالحين، لأن الحياة فيها صالح يا طالح، فهو كان مع أهل الجنة أو في أهل الجنة. وإنه في الآخرة إيه؟ لمن الصالحين، يعني على أساس أن مع مجموع مع الصالحين في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والمرسلين والصالحين. طب نقدر فضل الدكتور نقول هنا في موضوع وآتيناه في الدنيا حسنة، أن ربنا رزقوا إسماعيل وإسحاق على الكبر ويعقوب كذلك. ما هو ده برضه من ضمن الحسنة، لأن الولد نعمة، ولما يكون ولد وعلى الطاعة بتبقى أكبر نعمة. نعم. يدعو لأبيه. وغير كده كمان بيشوف أولاده تقر عينه بهم. والحفيد كمان. والحفيد. نعم. وآتيناه في الدنيا حسنة، من حسنات كتير يعني. في الدنيا تشمل كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لإبراهيم وذللها لطاعة ربي وأسلم بها لرب العالمين. أدرك الحياة صح. منظومة الحياة، خريطة الحياة واضحة عنه، زي ما هي واضحة عند النبي عليه الصلاة. والمقصود بخريطة الحياة التدبير الشرعي والعلاقة بينه بالتدبير الكوني، الإرادة الشرعية والعلاقة بينه وبين الإرادة الكونية، ما يحبه الله ويرضاه وعلاقته بمشيئة الله عز وجل. فهم العلاقة دي خريطة الحياة، كل حاجة ليه موجودة وعشان إيه، ليه ربنا سخر الأشياء، ليه ربنا كرم الإنسان، ليه ربنا سبحانه وتعالى وجعله في دار الابتلاء وعشان إيه، ويفهم معنى وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. دي خريطة الحياة، نور بصيرة. نعم. عايز تقول حاجة؟ لا مفيش حاجة. ثم أوحينا إليك، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. طيب دلوقتي ادي انت عندك دلوقتي اهو ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام اتبع ملة ابراهيم ايه؟ حنيفة. فهل اليهود والنصارى يتبعون ملة ابراهيم؟ لا. هل كان ابراهيم مثلثا؟ لا. هل كان ابراهيم عابدا للصلبان؟ ابدا. هل كان ابراهيم عليه السلام يصنع تمثالا على الصليب ويسجد له؟ أبدا. ولما تقول لي يا عم ده تمثال وصنم، يقول لك لا دي أيقونة. إيه أيقونة دي؟ رمز. دي أيقونة، وإحنا شغالين على الكمبيوتر وبنغير في الأيقونات وبنحط على صور. إيه دي؟ يقول لك أيقونة. أيقونة إيه؟ أنت تعمل لي أصنام وتقول لي أيقونة؟ خد بالك إزاي؟ نعم. إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام. عشان كده حكاية تحطيم الأصنام لإبراهيم حذفوها. حذفوها من عندهم. حذفوها من عندهم. قصة إبراهيم في تحطيم الأصنام حذفوه، لأن لو الناس تأسد بإبراهيم هتروح تكسر الأصنام اللي في الكنيسة. صحيح. مش كده؟ صحيح. لكن القصة موجودة في التلمود. التوراة اليهودية. في التوراة اليهودية. وموجودة في القرآن كما حدثت وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإشارتها وأدلتها موجودة حتى في الكتاب اللي هم نسهم لما راحيل مرات يعقوب سرقت أصنام أبوها لابان، سرقت الأصنام بتاعته. نعم. ولابان كان تارح اللي هو آزر أبو إبراهيم، كان بيعبد الأصنام. يعني الأصنام موجودة وسرقتها مين؟ راحيل. راحيل بس حذفوها في قصة إبراهيم. آه. ولو التوراة اليهودية موجودة، نسخة موجودة معتمدة رسمية، كنا اشتغلنا فيها برضو قريب. لكن احنا بنقول اللي هم معتمدينه علشان تقام الحجة. وادي على النصارى كله. نعم. طيب. لسه في مفاجآت كتير ربنا سبحانه وتعالى يعيننا عليها يعني. طيب. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. شوف بقى الحتة دي. إيه اللي جعل السبت على الذين اختلفوا فيه؟ وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. السبت العيد اللي هو أو اليوم الأجازة بتاع مين؟ اليهود. اليهود. والحد بتاع النصارى. والجمعة بتاع المسلمين. المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل يوم الجمعة عيد لليهود، فطلبوا موسى اللي غيره خلفه. هم طلبوا هم اللي طلبوا اللي غيروا يوم السبت اللي يوم السبت. وجم النصارى خد يوم الحد، ففضل يوم الجمعة ايه فاضل. وهو قبل السبت والحد، فأخذه أهل الإسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه. الحديث ثابت في الصحيحين. نعم. حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه. اللي هو الجمعة. فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. يعني كله جاي وراء الجمعة، السبت وليه والحد. والحد اليهود غدا والنصارى بعد غد. ده لفظ البخاري. سبحان الله. ربنا ادالهم الجمعة رفض. والجمعة لأن الجمعة أما تيجي تحسب يوم الجمعة السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس كده ست ايام. الجمعه يوم السبت اليوم اللي استوى فيه الرحمن على العرش وخلق فيه ادم. خلق فيه ادم عليه السلام. فاليوم ده ربنا سبحانه وتعالى جعله يوم عباده للمسلمين على اعتبار ان ادم مخلوق لهدف، فحققوا الهدف ده يوم الجمعه من خلال صلاه الجمعه. وهو عندنا مرتبط بعبادة، مرتبط بعبادة، إنما العكس عندهم يوم السبت ده مرتبط بعيد. لا، ومرتبط بعبادة وفرق. عندنا ومرتبط بعبادة عندنا لأن آدم عليه السلام اتخلق فيه وسخر الله له الأشياء واستخلفه واستأمنه واسترعاه فيها. عشان إيه؟ عشان ينفذ أوامر ربنا فيها. نعم. أكبر دليل على تنفيذ الأوامر إنك أنت تسيب كل حاجة وتروح تصلي. يعني ناسب يوم الجمعة خلق آدم في يوم الايه؟ الجمعة، وعرض الأمانة ودخول الجنة وخروجه منها، كل الكلام ده كان في يوم الجمعة. نعم. شفت بقى ازاي؟ فهم رفضوا الجمعة فخدوا السبت. طب شوف الحديث الثاني، حديث أبي هريرة وحذيفة الاثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. لأنهم اختلفوا فيه، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، والمقضي بينهم قبل الخلائق. سبحان الله. يبقى ده الآية دي أو الأحاديث فسرت قال الله تعالى: إنما جعل السبت على الذين إيه؟ اختلفوا فيه. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لأن معارضتهم كانت كل حاجة يعرضوا فيها، كل حاجة ينكفوا فيها، ما فيش حد يستسلم كده ويبقى مسلم بسهولة. حتى اسم الإسلام نفسه بيكرهه، مع إن الأصل إن كل أتباع موسى وداود وسليمان وعيسى والأنبياء ما بين موسى إلى عيسى عليه السلام كلهم كانوا مسلمين على الإسلام الفطري النقي الصحيح الصحيح. الانحراف عنه جت بعد عيسى عليه السلام في موضوع بولس، هو اللي خرب عليهم الدين في النصارى، في النصارى، وبعد سليمان في اليهود، وبقى وبعد سليمان بالنسبة لليهود. بس اليهود ما خرجوش عن معنى التوحيد والعبادة، لأن هم كلهم ارتبطوا بالدنيا بس ومتاع الدنيا والفساد، لكن هم كان كلامهم كله مركز على ترك عبادة الأصنام وعبادة الله الواحد الأحد. حتى لما جه خراب البابلي والكلام على خراب بابل، خراب القدس وخراب إسرائيل اللي هو أورشليم أو السامرة أو يهوذا، لما خربت هذه الديار خربت من أجل عبادة الأصنام والمعاصي، ولما يرجعوا في قوة تاني بسبب التوحيد، وده الكلام ده منصوص عندهم يعني مش حاجة. عشان كده اليهود مغضوب عليهم لأنهم عندهم التوحيد وتركوه واتبعوا الدنيا، إنما النصارى ضالون لأنه ما عرفوش السكة فين. ضاعت معالم الطريق، ضاعت معالم الطريق، هو مش عارف، هو تايل يعني، الخريطة ما عادش عارف البوصلة بتاعتها ولا يروح في أي شارع ولا في أي مكان، ما هوش عارف، تايل ماشي كده ضال. فين بقى لما حد ياخده كده من إيده يقول تعال حط الطريق أهو، نعم يمشي كده أهو على الطريق، لا تروح يمين ولا تروح شمال، خليك على الطريق، اوعى، خد بالك ازاي. ففي ناس مفضله انها تبقى تايهه في وسط الصحراء كده، تقعد في الضلال طول عمرها وتموت في الضلال، يموت من العطش، يموت من اي حاجه، خد بالك ازاي، هيموت وخلاص، تعبان يلده، مصيبه تاخده كده. ثم قال الله تبارك وتعالى: ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمه والموعظه الحسنه. خد بقى كلمه الحكمه دي، لان ناس كتير عن يتكلموا على الحكمه، تيجي تكلم حد هيقول لك ادعو الى سبيل ربك بالحكمه ايه والموعظه الحسنه، واحنا بنقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. الحكمه هي اللي انت شايفها ولا اللي انا شايفها ولا اللي فلان شايفها، ولا الحكمه دي حاجه متفق عليها كده لله في لله وخلاص، إيه مفهوم الحكمه ايه؟ المقصود ادعو الى سبيل ربك بالحكمه الاراده الشرعيه نزلت في القرآن والسنة. ادعو إلى سبيل ربك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فيهم الموعظة الحسنة. يبقى شوف المعنى إيه دلوقتي، لأن الحكمة ما تيجي تتكلم عن حكمة مين، ما الحكمة لا تظهر إلا بنسبتها. فهل هي حكمة فلان أو فلان أو فلان أو فلان، ولا حكمة رب العزة والجلال اللي أنزلها إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الناس إلى هذه الحكمة. احنا قلنا العالم كله مبني على معنى القدرة ومعنى الحكمة، بسم الله القادر وبسم الله الايه الحكيم. فالقدرة خلق الأشياء بتدبيره الكوني، مش كده؟ والحكمة دبر أمور الخلائق لما يصلحهم ومعاشهم وأفضل ما يكون في حياتهم في تحقيق السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. نعم، هي دي الحكمة. فالحكمة الإرادة الشرعية التكليفية، الحكمة إياك نعبد وإياك إيه نستعين، الحكمة التزام الصراط المستقيم، هي دي الحكمة. فلو واحد حيدعو يبقى يدعو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده يبقى حكيم. نعم، هذا معنى الحكمة. وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الحكمة المتعلقة بأوامر الشرع والتكليف، والمتعلقة بأسباب الحياة أنتم أعلم بأمور دنياكم. فلما أجي أعلم واحد حاجة من أمور الدنيا هعلمه الحكمة، طبيب أعلمه الحكمة، بلاش التهور، خد بالك ازاي؟ انتم اعلم بامور ايه؟ دنياكم. كل واحد هيعلم بقى بالحكمه. اللي هيقود بلد يقودها بالحكمه. شايف الحكمه فين؟ يبقى هنا الحكمه فيما يتعلق باسباب الدنيا، والحكمه فيما يتعلق باسباب ارضاء الحق سبحانه وتعالى في اوامره التكليفيه. نعم. اتضحت؟ نعم. اظن كده واضحه قوي. ادعو على سبيل ربك بالايه؟ بالحكمه. والموعظه الحسنه. الموعظه الحسنه هي جاءت في القران والسنه. مفيش افضل موعظه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده التنوير. وهي دي الثقافه. مفيش تنوير احسن من تنوير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثقافه احسن من ثقافه النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك انا تنويري عشان تبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، انت ظلامي متخلف رجعي. عايز تخلي الناس في جهنم وبئس المصير، عايز تضيع الناس وتضلهم عن طريقهم الصحيح. نعم. التنويري هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى الثقافي رقم واحد في العالم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قول كلمة تانية غير كده، شوف هيعمل فيك ايه. قول ان انا مثقف احسن من النبي عليه الصلاة والسلام. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي ايه؟ احسن. اللي هي الجدال المبني على الكلام والاقناع. مش على ضرب نار. يبقى جادلهم بالتي هي احسن. هم يقولوا واحنا نقول ونتكلم مع بعض. مفيش احسن من القرآن. مش احسن من القرآن. وبالتي هي احسن اللي عندنا الحكمه والموعظه الحسنه. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. لان رب سبحانه وتعالى مطلع على الاثنين، اللي نيته صادقه واللي نيته ايه كاذبه، اللي عايز الضلال وينشره واللي عايز الحق وينشره ويجادل ويدافع عنه. نعم. هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. وان عاقبتم، لو حصل بقى واحد اعتدى عليك بسبب ان انت بتدعوه الى الهداية الموعظة الحسنة، فعاقبوا بمثل ايه؟ ما عاقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصبر. لهو خير للصبر. ممكن يأذينا، ماشي نصبر، نصبر عليه لغاية ما ربنا يهدي. اخبرك ازاي؟ لكن احنا بالنسبة لنا كمسلمين، ربنا سبحانه وتعالى دعانا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. ومن تصدق به فهو كفارة له، ولئن صبرتم لهو خير للايه؟ للصابر. للصابرين. ودايما في القصاص الواحد يتنازل عن ايه؟ عن شيء من حقه او شيء من الدنيا، ابتغاء الاجر في الاخره. دي اسمها ايه؟ المضاراة. مش مداهنة تنازل عن ديني، لا، تنازل عن شيء من ايه؟ من الدنيا. من الدنيا. نعم. واصبر وما صبرك الا بالله. فهنا في قول الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله، على اعتبار أن أنا بصبر. أصبر على أساس أنني أبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى. نعم. هو يعينني على صبري. لأن أحيانا بفاها كتم الغيظ واحساس بالظلم لان حقك راح، بس نعم. انت تنازلت خلاص وانا صبرت، وما صبرك ايه الا بالله، فاعانني على الصبر وثبتني على الصبر وارضاني بسبب صبري. نعم. ولا تحزن عليهم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما السورة دي كلها نزلت في مكة يعني، فكان زعلان عشان خاطر ان كل هذه الحجج والوان البيان ولا يتاثر. قالوا لا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكرون. ربنا سبحانه وتعالى حينجيك وان شاء الله سترى ما يسرك. نعم. بسبب صبرك، لان كان ممكن النبي عليه السلام يتعجل في مساله القضاء عليهم لما جه ملك الاخشبين. ملك الجبال. ملك الجبال جه قال له طبقها عليهم وخلاص. نعم. فصبر وتمنى ورجى الله عز وجل ان يخرج من اصلابهم، اني لارجو ان يخرج الله من اصلاب من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وقد كان. هم نفسهم المعاندون ماتوا، قتلوا في الحروب او ماتوا. و بقية الناس من ذريتهم أو إخوانهم أسلموا ودخلوا في الإسلام. مش دي كانت النهاية؟ كل الناس دخلوا في دين الله إيه؟ أفواجا. إن الله مع الذين اتقوا. دي معية خاصة. المعية هنا معية إيه؟ خاصة. والذين هم محسنون. فربنا سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا، التقوى تجي للمسلم والمؤمن. عن طريق الإحسان. نعم. تجي للمؤمن التقوى. المسلم متقي. والمؤمن متقي. لأن الدرجات في الدين مش ثلاثة، هما اثنين. إسلام وإيمان. طب والإحسان؟ الإحسان يجي مع الإيمان ويجي مع الإسلام. لأن الإحسان أصلا معناه المراقبة والتقوى. كشرط. كشرط. إن الله مع الذين اتقوا، سواء كانوا مسلمين أو كانوا مؤمنين، لأن المؤمن محسن والمسلم محسن. محسن. فإزاي يعني محسن؟ إنه بيعبد ربنا سبحانه وتعالى عن طريق مراقبة الله في كل قول وفعل. فيبقى مقتصد نقول عليه مسلم. أو سابق بالخيرات نقول عليه إيه؟ مؤمن. مؤمن. طب والظالم لنفسه مسلم عاصي. على قدر ما فيه من الطاعة والتقوى. يبقى دي معية إيه؟ خاصة. نعم. غير المعية العامة اللي ربنا سبحانه وتعالى أحاط فيها بجميع الخلائق. فالله مع المؤمن مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، على ان الذين اتقوا يشمل الاسلام والايمان، والذين هم محسنون اي راقبوا الله عز وجل في اعمالهم فعبدوا الله على المراقبه. تعبد الله احسانا تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه ايه؟ يراك. وعلى هذا هتيجي تشوف بقى تلاقي ان المعيه الخاصه معيه نصر وتأييد وحفظ ورعايه، و ربنا سبحانه وتعالى ييسر له أرزاقه ويرضيه بالدنيا. نعم. ويطمئن إلى ربه في رزقه ويحس بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم. كده خلصت سورة النحل. شو بقى احنا ما رجعناش الموضوع الأسماء والصفات من فين بقى؟ والله احنا بقى لنا كتير. من عندي يعني إن الذين لا يؤمنون الآية 104 نراجع بسرعة. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب إيه؟ أليم. لا يهديهم على اعتبار عدم إيمانهم. فدي هداية إيه؟ كونية. كوني. لكن هداهم شرعا. فهم أعرضوا على الهداية الشرعية فربنا سبحانه وتعالى منعهم من الهداية الإيه؟ الكونية. الكونية. والهادي من أسماء الله تبارك وتعالى المقيدة. نعم. والهداية والصفة. والآيات دي كلها شاهدة لتوحيد العبادة. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. عظيم. ذلك ده كله برضو شاهد لتوحيد العبادة. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الكافرين. توحيد العبادة برضو وبيان لحجة ربنا سبحانه وتعالى عليهم في إقامة توحيد العبادة يعني. نعم. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين زي اللي فات. نعم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. الطبع هنا على المعنى الإيه؟ الكوني. الكوني. طبعا وهو أصلا معناه المعنى الكوني. طبع طبعا فهو الطابع. طابع. الطابع ليس من أسمائه والطبع وصف فعله وطبع فعله. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. الطبع على القلب يجي يتعلق بالربوبية. تدبير الكون. وفيه سبب متعلق بمخالفة التدبير الشرعي. يعني بسبب مخالفة الهداية الشرعية يطبع الله على قلوبهم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. برضه ده من ضمن تعلق توحيد تعلق الآيات بتوحيد العبادة. ثم نعم. إن ربك للذين هاجروا. الرب طبعا اسم من أسماء المطلقة. للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الآية شاهدت تقدير العبادة. والغفور اسم من أسماء الله المطلقة الحسنى المطلقة اللي دلت على ذات الله وصفة الايه المغفرة. المغفرة اللي هي الغفور في في في في, في كيف كيفية الذنب يعني. نعم. والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحيم دل على ذات الله وصفة الرحمة الخاصة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس, كل ما, نفس عملت. ما عملت يوفيها الحق سبحانه وتعالى ما عملت. فوفى أو توفى توفية فهو المتوفى. المتوفي اسم مقيد. نعم. إني متوفيك ورافعك إليك. فالمتوفي اسم من أسماء المقيدة, أسماء تضاف لله عز وجل في حال التقييد. نعم. والتوفي وصف فعله وتوفى فعله. وتوفى كل نفس ما عملت وهم إيه؟ لا يظلمون. وهم لا يظلمون أي لا يظلمهم الحق تبارك وتعالى فيه كمال العدل. نعم. إثبات كمال إيه؟ العدل. العدل. لأن أي وصف ينفى عن الله تبارك وتعالى يبقى لابد أن يتضمن كمال المقابل. المقابل. دي طريقة القرآن. النفي يتضمن كمال المقابل. والإجمال في النفي الإجمال فين؟ الإجمال في النفي. والتفصيل في الإثبات. فإذا ربنا أثبت له صفة أو صفات يفصل فيها. وإذا نفى عن نفس النقص ينفيه كله مرة واحدة. مرة واحدة. يقول وهم لا يظلمون أي لا يظلمهم الحق سبحانه وتعالى. نفي الظلم. لا يظلمون في كذا ولا يظلمون في كذا ولا يظلمون في كذا ولا يظلموا فلان ولا ده اسمه تفصيل في النفي. لكن ربنا قالها مرة واحدة. لا يظلم. لا يظلم. نفى الظلم كله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ضرب ضربا. والضارب ليس من أسمائه. هيبقى الضرب على اعتبار ضرب المثل يعني ضرب وصف فعله. وضرب فعله. والضارب ليس من أسمائه. نعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. أذاق هيبقى الإذاقة وصف فعل والمذيق ليس من أسماء ليس من أسماء الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. والآية شاهد لتوحيد العبادة على سبيل الابتلاء. وده ضرب مثل ربنا سبحانه وتعالى يوضح فيه حقيقة نعمة الأمن والاطمئنان. نعم. بطاعة الرحمن وضياع هذه النعمة بالعصيان. نعم. وطبعا ربنا ما ضرب مثلا قرية كانت آمنة مش بس مكة لا أي قرية أطاعت ربها نالت من الأمن والأمان ما يرضيها والنعم أتتها فلا يشعرون بجوع ولا خوف. نعم. ولقد جاءهم رسول منهم ايه فكذبوا فاخذهم العذاب وهم ظالمون. برضو الايه شاهد توحيد الايه العباده. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه ايه تعبدون. رزق يبقى الرازق والايه والرزاق واسماء دي اسماء مطلقه. والرزق وصف فعلي سبحانه وتعالى. واشكروا نعمة الله كنتم إياه تعبدون. الآية شاهد لتوحيد العبادة والتدبير الشرعي. إنما حرم عليكم حرم تحريما فالتحريم هيبقى إيه وصف فعله والمحرم ليس من أسمائه. وطبعا اسم الله الغفور الرحيم تقدم. طيب إيه تاني اللي موجود؟ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك قصة. والذين حرم بقى خلاص اتكلمنا على التحريم. قص فهو قص فهو القاصص. القاصص القصص هيبقى اسم ليس من اسماء الحسنى. والقص وصف فعل وصف فعل. وما ظلمناهم نفي الظلم تقدمت برضه يعني. مش كده؟ وبرضه الغفور الرحيم تقدم. إن إبراهيم كان أمة، والآيات دي كلها شاهد توحيد العبادة. نعم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. اجتباه، اجتبى اجتباء، فهو المجتبي، المجتبي ليس من أسمائه. والاجتباء وصف فعله، واجتبى فعله، وهداه، الهادي اسم مقيد. نعم. والهداية وصف فعله، والآية والآيات شاهدة في قصة إبراهيم توحيد العبادة. نعم. وآتيناه، الإتيان وصف فعله، والمؤتي ليس من أسمائه. تمام. ثم أوحينا إليك، أوحى إيحاء، فهو الموحي، والموحي ليس من أسمائه. والآيات شاهدة توحيد العبادة. إنما جعل السبت، أي جعل الله السبت على الذين اختلفوا فيه. الجاعل اسم مقيد، والجعل وصف فعلي. وإن ربك ليحكم بينهم، الحكم حكم وصف فعلي، حكم، الحكم وصف فعله، والحكم والحكيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. نعم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كلها شاهد لتوحيد العبادة برضو. هو أعلم، الأعلم اسم مقيد، مقيد. نعم تقريبا ما فيش. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. دي كلها شاهد لتوحيد العبادة. وقول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ده خبر يتطلب التصديق ويتضمن الدلالة على أمر في الالتزام بهذه الصفة، هيبقى توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. انتهى الجزء، خلص الجزء الرابع عشر. الحمد لله. نعم. ربنا يبارك فيك. وفي كل جزء يعني بندعي اللي معانا في فريق العمل، في العمل. نعم. ربنا يصلح حال عبد الرزاق ويجزي الخير على صبره. الله يبارك فيك. وربنا يبارك برضه في سائر المشاهدين المتابعين. وبرضه نطلب منهم الدعاء لكل العاملين في هذا العمل لإتمامه، والقائمين على هذا الفريق، وطبعا على رأسهم طبعا أم عبد الرزاق اللي هي المخرجة بتاعتنا. نعم. وكذلك الشيخ أبو زيد ربنا يحفظه، وأم محمود البنت الكبرى، وهم محمود زوجة عبد الرزاق. ربنا يبارك في أولادهم جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، ويعيننا على إتمام تفسير الاعتقاد القرآن الكريم. آمين. جزاك الله كل خير يا دكتور. ربنا يبارك فيك وفي علمك وفي وقتك وفي صحتك وفي جهدك. اللهم آمين. ونشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستقيم.